ماشي مشكل بين الزوج. هذا السؤال تركته آخرا لأنه إشكال، يعني هو ما قالش شنو بالضبط ولكنني واضح يعني مقصود، هل يعتبر أخذ بعض المسافرين معي في السيارة من كناس إلى الرباط بالمقابل عملا شرعيا أو غير شرعي، علما أنني استعمل هذا العمل من أجل العيش؟ يعني كيخطف الله واضح. لا ما هذا غير زعما هذا المعنى بالدارية كما كنقولوا، هذه من ناحية الشرعية. نجيب لك واحد الأمر يا أخي الكريم، الله يحسن العوان بكل صراحة، الله يحسن العوان، الناس خصهم يخدموا. إنما كاين واحد يعني أحاديث ومقاصد شرعية، ماشي غير في هذه المهنة ديال خطف البلايص، كونتربوند تهريب ديال السلع. شخصيا أراه هذا العمل كله ماشي شرعي. مناش؟ من أنه منهي شرعا أن يشتغل شخص بعمل مخوف، أنت خدام فيك الخلعة، هذا لا يجوز للمسلم يصنعه. وفي الحديث لا يذل المؤمن نفسه، قيل وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يكلف نفسه من الأمر ما لا يطيق. ومالك انت على حالك جايب واحد السلعه ديالك وغادي هاي شدوني هنا شدوني، هذا شرعا لا يجوز. المسلم ما خصوش يدير واحد الحاجه يبقى فيها مخوف من بنادم. الحمد لله ابواب الرزق ربي كبير سبحانه وتعالى، سير الامر اللي واضح وسهل والرزق عند الله سبحانه وتعالى. لقيت واحد الحاجه فيها الشبهه فيها المشاكل تركب لك وسواس دعها، هذا دابا غير من حيث التاصيل الشرعي. ولذلك يعني لا ارى للمسلم انه يدير شي حاجه اللي كيمنعها القانون فعلا. علاش؟ لانه بهذا الحال هذه انا ورق الطوموبيل ديالو خصني صوبهم، ما خصنيش واحد يفهم عليا. المسلم خصو يكون عزيز عند راسه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، فلا يذل المؤمن نفسه. فهذه الحاله النفسيه حاله سيئه، ومن ناحيه التربويه كتخسر الشخصيه ديال بنادم، كتخسر شخصيته، كتقول شخصيته اللي ما تنفخ فيها يطير، هذا لا يصلح للمؤمن. فلهذا اذن يعني الانسان يفكر فعلا، لا مبتلى بواحد الصنعه معينه اللي يعني متابعه، يفكر جديا باش يدير واحد الحاجه اللي واضحه في وضوح النهار وما فيها حتى شي اشكال. والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.